هذه تزوج امرأة ثم طلقها ولم يأتي له منها أولاد، ثم تزوجت بآخر وأتت له بأبناء وبنات، فماذا يكونون هؤلاء الأبناء بالنسبة لي؟ هل يجوز لي الزواج من هذه البنات؟ نعم لا يجوا أخراق لك بل من زوج النبي، لكنهم ربائل لأبيه وهو بعد الطلاق. أما أنت لا يجوا بإخوة لك بل هو أجال منك، وإنما هو أولاد زوجة أبيه وأبوه وأم أبيه، فليس محارم لك، بل لك أن تزوج من بنات زوجة أبيه من غير أبيه، لا إذا لكم بينكما رضاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.